هذا السائل يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن أحد المدربين في كلية عسكرية في لعبة الكاراتيه، وهي لعبة الدفاع عن النفس، والكلية لا يوجد مكان للتدريب، فهل يصح أن أقوم بالتدريب في مكان يبنى على أساس أنه مسجد ولم يكتمل بعد؟ يقول إني مدرب في إحدى الكليات العسكرية في لعبة الكاراتيه، وهي لعبة الدفاع عن النفس، والكلية لا يوجد فيها مكان مخصص للتدريب. ما دام هذا التدريب ينفع في سبيل الله وفي جهاد أعدائه لا بأس. الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الحبشة فلعبوا في المسجد بالدرق والحراب، يدورون في المسجد بالدرق والحراب. إذا كانت اللمة هذه ما أعرف اللمة هذه، أنت أعرف بها أيها السائل. فإذا كان يستعان بها على الدفاع عن النفس وجهاد الأعداء وتلقي شرهم فلا بأس في المسجد الذي في رحمة وفي سعة، حتى يوجد المكان الآخر يكون فيه اللعب، شرطا لا يكون هذا اللعب ما يتأذى به المسجد من تحريم أو ضرب أو غير ذلك.